بدعة يقع أم لا؟ هل يصح تفسير هذه المسألة؟ ثلاث بدعة، إما أن يكون بدعة في زمنه، وإما أن يكون بدعة في عدده. أما طلاق البدعة في العدد فإنه يقع، وجمهور العلماء على أنه يقع بعدد الطلقات، والصحيح أنه لا يقع إلا واحد، مثل أن يقول الزوج أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثلاثة، أو أنت طالق اثنتين، أو أنت طالق أنت طالق. هذا بدعة في إيش؟ بدعة في العدد، لكنه يقع واحد، وجمهور العلماء على أنه يقع في عدده. فإذا قال أنت طالق طلقتين وقع اثنتين، وإذا قال أنت طالق ثلاثة وقع ثلاثة، لكن الصحيح أنه لا يقع إلا واحد. وأما البدعة في الزمن مثل أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فإن جمهور أهل العلم أيضا على أنه يقع، وعليه الأئمة الأربعة رحمهم الله. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يقع البدعة، لا يقع طلاق البدعة في الزمن، قال لأنه على خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا طلقها وهي حائض لم يقع الطلاق، وإذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها لم يقع الطلاق. تقول ما يقع حتى لو كرر، فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ما يقع إلا واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.